بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فسنقرأ إن شاء الله في هذه الأيام في كتاب مسائل الجاهلية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع شرحه أو ما تيسر منه للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وقد حضرت لشيخنا الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله درسا أو دروسا في هذا، كان يقرأ الرسالة الأصل مع شرح الشيخ الفوزان ثم يعلق على ذلك. وهذه الرسالة رسالة نافعة، وهي رسالة موجزة مختصرة عمد فيها المؤلف رحمه الله إلى النظر في مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فاجتمع له من ذلك ما يزيد على 100 مسألة، أوصلها في بعض النسخ إلى نحو 29 و100 مسألة. وليس هذا بآخر الممكن، فقد تزاد أشياء أو قد تدمج بعض الأشياء لتقاربها، لكن قد أتى بخير عظيم رحمه الله. وهذه الرسالة كما تقدم هو كتب رسالة مختصرة موجزة كشأنه رحمه الله في عامة رسائله وكتبه، تجدها كتبا ورسائل مختصرة موجزة، ولكن فيها خير عظيم ونفع عميم. فكلام يسير ويذكر شيئا من الأدلة في كثير من كتبه، وينتفع بذلك انتفاعا عظيما. وهذا من فضل الله على العالم أن يوفقه لما ينفع، وأن يجعل لكلامه قبولا ولمؤلفاته قبولا ورواجا، يعظم بذلك أجره، يعظم الانتفاع بما ألف ودون، وتجد الناس يقبلون على مؤلفاته. وهذا وقع لغير واحد من أهل العلم، في كتب هي من المطولات وفي كتب هي من المختصرات، لكن يكثر جدا في المختصرات أن تعظم عناية أهل العلم بها، لأن المختصرات هي مبادئ في العلوم وسبيل لإدراك العلم. ولهذا تجد المختصرات سواء كانت في المعتقد أو كانت في الفقه، الفقه المذهبي أو غير المذهبي، وهكذا المختصرات في النحو، في المصطلح، في الأصول وما إلى ذلك، تجد هذه المختصرات يعتني بها أهل العلم وطلابه حفظا وشرحا دراسة وتدريسا. وهذا يعني من توفيق الله جل وعلا. أحيانا تجد مختصرات كثيرة في الفن الواحد، لكن تجد مختصرا من المختصرات يكتب الله له القبول، فتعظم عناية أهل العلم به. بعضها يكون عليه أكثر من 100 شرح وحاشية وما إلى ذلك من زمن، ولا يزال الناس أيضا لا يزال أهل العلم يتوالون ويتواردون على شرح ذلك الكتاب والانتفاع به. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وهذه الرسالة رسالة مختصرة اسمها مسائل الجاهلية، أراد بها ذكر جملة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. والجاهلية منسوبة إلى الجهل، الجاهلية منسوبة إلى الجهل الذي هو خلاف العلم وضده. وهكذا كان حال الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فالجاهلية ضربت بأطنابها وانتشرت. اليهود قد حرفوا ما هم عليه، النصارى حرفوا ما هم عليه، والعرب أبعد وأبعد، ولم يبق إلا غبرات بقايا من أهل الكتاب، والأكثر صاروا على أو صاروا إلى جاهلية عظيمة. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالجاهلية إذن منسوبة إلى الجهل الذي هو خلاف العلم. وتجد الجهل كلمة يستنكف الإنسان من أن ينسب إليها، أن يقال له يا جاهل، أنت جاهل ونحو هذا، لأن الإنسان يفرح بالعلم، ولأن العلم فيه شرف، بخلاف الجهل فإنه منقصة ومذمة. فتجد الإنسان وهو من الجهلة لكن ينفر، لو قلت لو أنت جاهل ينفر من هذا الكلام، ينفر من هذا الكلام. وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم شع نور الإيمان والعلم، ولا يجوز أن يقال في زمن ما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزمن زمن جاهلية، بحيث يعمم، يراد بذلك العموم في الزمان والمكان، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا زالت آثارها باقية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة، والمراد إلى قيام ساعتهم، حينما يبعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن بحيث لا يبقى على وجه الأرض مسلم. ففي هذا كله لا يجوز أن تطلق الجاهلية بحيث تعم جميع أهل الأرض في وقت ما، فلا يزال في الناس بقية خير وبقية من دين، ولكن يختلف من زمن إلى زمن. فقد تجد العلم والدين يعظم انتشاره في أوساط الناس، كما كان الشأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا بعد فتح مكة، وهكذا في زمن الخلفاء الراشدين، وفي زمن الدولة الأموية، الدولة العباسية، تجد انتشار الدين كان عظيما، انتشارا عظيما. ويحصل أنه في بعض الأماكن أو في بعض الأزمنة، والمراد أيضا في بعض الأزمنة يعني هو سيكون في بعض الأماكن، أنه يضعف نور النبوة. أحيانا في بعض الأماكن قد ينطمس نور النبوة بحيث يذهب منها نور العلم، تتحول هذه البلاد بفعل أشياء إلى الكفر والعياذ بالله. مثلا بلاد الأندلس، هذه بلاد دخلها الإسلام في القرن الأول الهجري في خلافة الوليد بن عبد الملك، وانتشر فيها خير عظيم، ونبغ في تلك البلاد من أهل العلم والدين بشتى فروع العلم، نبغ كثيرون، والذي يقرأ في تراجم أهل الأندلس فيجد شيئا كثيرا من أهل العلم الذين صاروا بارعين فيه ومبرزين. ويلاحظ كثيرا بحسب ما رأيت أنه في كثير من أولئك من أهل الأندلس تجد أصولهم، يعني أولئك العلماء تجد أصولهم من أهل اليمن، طبعا يوجد من غيرهم، ولكن أيضا يوجد فيهم بكثرة من يكون أصله من أهل اليمن. فتلك البلاد شع فيها نور النبوة لقرون، لقرون من يعني أواخر القرن الأول في الثمانينات منه إلى نحو 897 حينما انتهت دولة المسلمين هناك بزوال دولة بني الأحمر الذين كانوا ملوكا على غرناطة. وبعدها سامهم النصارى سوء العذاب، واشتهر في تاريخ ما يسمى بمحاكم التفتيش التي كانوا يفتشون فيها عمن بقي على الإسلام، تظهر فيه شيء من آثار الإسلام ولو على مستوى الختان، على مستوى الأسماء، على مستوى أي شيء يدل على الإسلام. ففعلوا بالمسلمين الأفاعيل حتى انطمس نور الإسلام هناك، أو كاد يعني قد يبقى شيء، أناس في غاية من التخفي وعلى أشياء يسيرة تبقى لهم من الدين وما إلى ذلك. فهذا يقع، فهذا يقع أن بعض البلدان قد تكون في وقت من الأوقات دخلها الإسلام وانتشر فيها الإسلام، ثم لسبب أو لأسباب قدرها الله جل وعلا يزول منها ظهور الإسلام، وقد يزول الإسلام بالكلية أو تبقى بقايا خفية في تلك البلاد. فقد يقال مجتمع كذا فيه جاهلية، مجتمع كذا فيه جاهلية، لكن كما تقدم الممنوع التعميم. ولهذا عاب أهل العلم على ذاك الذي ألفه محمد قطب كتاب جاهلية القرن العشرين، هذا كلام لا يجوز، جاهلية القرن العشرين، فعمم على القرن العشرين، لا، ما زال الدين والعلم والخير موجودا، فهناك أناس على خير عظيم. وإن كانت انتشرت شركيات وأهواء وبدع وما إلى ذلك، لكن لا يجوز مثل هذا التعميم. لكن هؤلاء يحملون أفكارا تكفيرية، فلهذا تجد أنهم يطلقون مثل هذه الإطلاقات. طيب، قال المؤلف رحمه الله: هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فهذا في أن الجاهلية شملت أولئك الذين هم من الأميين، وهذا بين، والذين هم من أهل الكتاب فإنهم أيضا صاروا إلى الجاهلية بعبادة غير الله تبارك وتعالى وتحريفهم لكثير من الدين الذي بعث به موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. قال: مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، في هذا تنبيه على أن المسلم محتاج إلى معرفة هذه المسائل، لأنه إذا لم يعرفها يوشك أن يقع فيها أو في بعضها، وربما ظن أنه على الحق والهدى، وحقيقة الأمر أنه واقع في شيء من أمر الجاهلية. يعني وتبعا لما تقدم، قد تكون الجاهلية أيضا في شخص من الأشخاص، يعني يقال مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية، وقال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. لكن الممنوع كما تقدم هو التعميم. طيب، قال: مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. طبعا هذا ليس بيتا واحدا، الأول جزء من بيت والثاني جزء من بيت. فحينما يعرف الضد يعرف خلافه، يعرف الشيء ويعرف ضده، فتتميز الأشياء، ويعرف الإنسان ما هو الصواب، فتعرف الحق وتعرف خلافه، فتعظم رغبتك في الحق لما ترى من قبول له وانشراح صدر به، وتعظم نفرتك من الباطل لما ترى مما فيه من التعقيد ومخالفة العقل ومخالفة الفطرة. فمعرفة الحق ينتفع بها الإنسان، وكونه يعرف أيضا الباطل هذا أيضا مما يزيده معرفة وقبولا للحق. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. وقال الأول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فيقول: عرفت الشر، لكن ليس من أجل الشر، من أجل أن أكون من أهله، من أجل أن أعمل به. فبعض الناس قد يتعرف على الشر لهذا المعنى، يريد أن يكون من أهل الشر والعياذ بالله، فهذا مذموم وصاحبه ملوم. قال: لكن لتوقيه، من أجل أن أتوقى الشر، عرفته لأحذره، عرفته لأبتعد عنه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، إذا لم يكن عند الإنسان بصيرة ولم يكن عنده ما يفرق به بين الحق والباطل، أوشك أن يقع في الباطل ويظن أنه على محض الحق والصواب، فإذا جاء من ينكر عليه وجدته لا يقبل منه، بل يدافع وينافح عما هو عليه من الباطل لظنه أنه من جملة الحق. قال: فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. أهم المسائل التي يحتاج إلى معرفتها، وذلك أشدها خطرا حينما يكون إنسان غير مؤمن. الإيمان الشرعي، عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، فهذا أعظم الأمور خطرا. لماذا؟ لأن صاحبه يكون من أهل الكفر، لأن صاحبه من أهل النار إذا مات على هذه الحال وقد بلغته الحجة الرسالية، فإنه يكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، فهذا أعظم شيء خطرا. طيب، إذا كان إنسان غير مؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا تجده يستحسن معري أهل الجاهلية، يراه حقا، يراه خيرا، يراه صوابا، فهذا من كان بهذه الصورة تمت خسارته، لأنه ينفر عن الحق، لا يعجبه، لا يفرح به، ويأنس بالباطل ويسر به. أحيانا قد يكون الإنسان غير مؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون هذا لأنه لم تبلغه الحجة، لم تبلغه الحجة، فهذا إذا بلغته الحجة، إذا جاءه الحق، يرجى أنه يهتدي، يرجى أنه يهتدي. لكن حينما يكون إنسان قد زين في عينه الباطل وبغض في قلبه الحق، فهذا هدايته بعيدة. الأمر بيد الله، إذا شاء الله أن يهديهم هداه، ولكن مثل هذا الصنف قل من يهتدي منهم. والله جل وعلا يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء زين في أعينهم الباطل، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فهذه مصيبة عظيمة حينما يزين الباطل في نفس الإنسان، يبغض الحق ويزين الباطل. وتجد عند أهل البدع شعبة من هذا، ولهذا أيضا تجد أهل العلم ينزلون هذه الآيات في أهل البدع، فتجدهم يأنسون بما هم عليه من البدعة وينفرون عن كثير من الحق، لأنهم يرونه باطلا، لأنهم يرونه باطلا. وقل أن تجد من يكون من أهل البدع الدعاة إليها المنافحين عنها، قل أن تجد من هؤلاء من يرجع إلى الحق والصواب. وانظر إلى رؤوس أهل البدع في القديم والحديث، في القديم والحديث، وفيهم من نوصح ورد عليه ونوقش وبين له الحق، وتجده مصرا على ما هو فيه من الباطل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته. طيب، الله جل وعلا يقول: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. آمنوا بالباطل، صدقوا به واقتنعوا به، وأعظم ذلك الشرك بالله جل وعلا، الشرك بالله جل وعلا، فهذا أعظم الباطل. وكفروا بالله، طيب، رأوا أن ما هم عليه من الشرك هذا هو الحق فآمنوا به، كفروا بالله بتوحيده بإفراده. الله جل وعلا يقول: أولئك هم الخاسرون، أي أشد الناس خسارة وأعظمهم بعدا عن الفوز والنجاة. طيب، ثم قال رحمه الله: المسألة الأولى من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، قال: إنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن المسألة الأولى من مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية ما يتعلق بأصل الأصول بتوحيد الله تبارك وتعالى. فبعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام كما بعث غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام دعاة إلى التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لأن الخلق خلقوا لهذه الغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالرسل جاءوا دعاة إلى هذه الغاية التي خلق من أجلها الخلق، فخالفهم المشركون، خالف المشركون رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام. فالمشركون كانوا يتعبدون بإشراك الصالحين، هذا عندهم من جملة الدين، أن يدعو ذلك الرجل الصالح، أن يتوسل به إلى الله، أن يسأله، أن يدعوه فيما يؤمله أو فيما يخافه، أن يطوف بقبره، أن يأكل من ترابه، أن يستشفي به، أن يسأله المال، وما إلى ذلك من المقاصد. فهذا كان عندهم من جملة الدين، والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا على أن هذا خلاف الدين، خلاف التوحيد، خلاف ما خلق الله جل وعلا الخلق من أجله. فتذرع أولئك المشركون بأنهم جعلوا هؤلاء وسائط بينهم وبين الله، فقالوا كما أخبر الله عنهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نحن لنا حوائج ولنا مطالب ومقاصد. هؤلاء لصلاحهم وقربهم من الله يرفعون حوائجنا ومطالبنا إلى الله، ظنوا أن الله يحب هذا وأن أولئك الصالحين يحبون هذا الأمر، فاعتنقوه وعملوا به، وهذا باطل. فقد شبهوا الخالق العظيم بالمخلوق، فقاسوا الخالق على المخلوق، رأوا أن ملوك الدنيا إذا أريد أو أراد الشخص من أحد حاجة ولم يكن معروفا لديه أو ليست له تلك المكانة عنده، أن الشخص يتوسل إلى نيل مطلوبه ببعض معارف ذلك الملك وببعض خواصه، فيتشفع به إلى ذلك الملك لتقضى حاجته وليصل إلى مطلبه. فرأوا أن الأمر في حق الله جل وعلا كحالهم هم مع الملوك، وهذا في تنقص لله أن يشبه الخالق العظيم بالمخلوق. فذلك المخلوق الذي هو الملك مثلا علمه قاصر، لا يدري بحال هذا الإنسان الذي يتشفع ببعض الناس إليه، فقد لا يعرف من هو أصلا، لا يدري صحة مطلبه، وأيضا هذا الملف قد يكون عنده من الظلم أو الطيش ما يجعله لا ينظر إلى تلك الحاجة، ولكن لأنها رفعت عن طريق فلان من خواصه ومعارفه يلتفت إلى حاجة هذا المحتاج. أما الله جل وعلا فهو العليم بكل شيء، القدير على كل شيء، وهو سبحانه وتعالى الحكم العدل الذي لا تخفى عليه خافية، فلا يحتاج سبحانه وتعالى إلى وسائط ترفع إليهم الحوائج حتى يرفعوها إلى الله تبارك وتعالى، فهذا باطل. بل من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لم يجعل لي بينه وبين العباد واسطة، على هذا المعنى، لأنه هناك واسطة الحق وهي كون الرسل مثلا وسطا بين الله وبين خلقه، أي في تبليغ الرسالة، هذه واسطة شرعية، لكن الكلام على الواسطة الشركية بحيث تعبد تلك الواسطة بحيث تدعى وينتظر منها أن ترفع الحوائج إلى الله، هذه الواسطة الباطنة. فالله جل وعلا من رحمته ما جعل بينه وبين عباده وسائط، لك حاجة ارفع حاجتك إلى الله، لا تحتاج إلى واسطة بينك وبينه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وكم في القرآن من ذكر دعوات الداعين من الأنبياء والصالحين، كانت لهم حوائج ومطالب رفعوها إلى الله مباشرة، وأجاب الله سبحانه وتعالى تلك الدعوات. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنك لا تحتاج في دعائك إياه إلى واسطة، بل أحضر قلبك وحرك لسانك بدعاء الله جل وعلا وأبشر بالخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وأنت حين تدعو الله جل وعلا، الله جل وعلا يحبك، يحبك لأنك تدعوه، لأنك متلبس بعبادة من أعظم العبادات. فانظر إلى ما يصير إلى الإنسان حينما يقلب هذا الأمر، بدل أن يدعو الله يدعو غير الله بزعم أنه واسطة بينه وبين الله، فبدل أن يحبه الله وأن يكون قريبا إلى الله وأن يكون متعرضا لإجابة الله دعوته، إذا به يصير من أبغض الناس إلى الله ومن أبعدهم عن الله تبارك وتعالى لتلبسه بالإشراك بالله جل وعلا في هذه العبادة العظيمة. طيب، الله جل وعلا يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هذا نفي، لأن تكون تلك الآلهة المدعوة تملك شيئا من الضر أو شيئا من النفع، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لا قليلا ولا كثيرا، وهذا غاية الضلال والانحراف. حينما يعلق الإنسان أمله بمن لا يملك له شيئا، يدعو يهتف يكرر ويردد الدعاء بين آونة وأخرى، والواقع ما لا يضرهم ولا ينفعهم. طيب، ثم ذكر حجتهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذه دعواهم وهذه شبهتهم، نحن نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، مكانة علية عند الله تبارك وتعالى، وكل هذا أبطله الله جل وعلا وأمر العباد بعبادته مباشرة. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه أعظم المسائل التي خلف فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهكذا غيره من الرسل أقوامهم، ويبين هذا أن هذه المسألة من كان من أهلها كان من أهل الإشراك بالله، يعبد الصالحين، يتوسل بالصالحين، يصير إلى أمور عظيمة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن الجنة عليه حرام تحريما مؤبدا لا يرجى له خلوص إليها أبد الآبدين ودهر الداهرين. ومأواه النار أيضا يصير في العذاب السرمدي الأبدي الذي لا انقطاع له، وهو يعذب في نار جهنم. قال الله جل وعلا وما للظالمين من أنصار، وما للمشركين من أنصار يمنعونهم من دخول عذاب الله، من الدخول إلى النار، لا يوجد لهم أنصار، ولا يوجد لهم أنصار يخلصونهم من نار جهنم بعد دخولها، فليس هناك من يمنع دخولهم ابتداء ولا من يخرجهم منها انتهاء، كل هذا منفي عنهم. وليس لهم أيضا أنصار من باب أولى، يعني كذلك ليس لهم أنصار يدخلونهم إلى الجنة. طيب، هذه المسألة العظيمة حصل بسببها الفرقان بين المسلمين والكافرين، وحصل الاقتتال وتميز الناس إلى مؤمن وكافر، والله جل وعلا قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أمر الله جل وعلا المؤمنين بمقاتلة المشركين حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك، حتى لا يكون شرك، ويكون الدين كله لله، أي وحتى يكون الدين كله لله، حتى تكون العبادة خالصة لله تبارك وتعالى. طيب، قال الشيخ الفوزان حفظه الله الشرح، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة حق الله، حق لله جل وعلا، لا يجوز أن يعبد معه غيره كائنا من كان. فالجاهلية عكسوا هذا الأمر فتركوا عبادة الله التي خلقوا من أجلها وعبدوا غير الله جل وعلا من الأصنام والأشجار والأحجار والجن والملائكة والأولياء والصالحين، فصرفوا العبادة لغير الله عز وجل. فمنهم من لا يعبد الله أصلا وهم الكفار من الملاحدة والدهرية، ومنهم من يعبد الله ويعبد معه غيره والحكم واحد، فالذي يعبد مع الله غيره كالذي لا يعبد الله أصلا، يعني من حيث كون الجميع كفارا، لأن عبادته باطلة والله لا يرضى بالشرك. وأيضا لا بد أن يكون العمل موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، فالله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة كما لا يقبل العمل الذي فيه شرك. فأعظم أمور الجاهلية الشرك بالله عز وجل والابتداع، يعني دين أهل الجاهلية أيضا هو دين مبتدع، فالله جل وعلا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدينهم مبتدع مخترع. ولهذا الأصل هو التوحيد، والشرك طارئ، وليس الأصل الشرك ويقال التوحيد طارئ، بل الأصل هو التوحيد. فالله جل وعلا خلق آدم وجعله على التوحيد، وكانت هناك 10 قرون بين آدم ونوح عليهم الصلاة والسلام على التوحيد، ثم حدث الشرك. ثم أيضا الإنسان تجد يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالشرك إذن هو الطارئ الدخيل المحدث المبتدع، وأما التوحيد فهو الأصل الأصيل، وهو الدين الحق الذي أوجد الله من أجله الخلق. قال وبدأ الشيخ رحمه الله بهذه المسألة لأنها أخطر مسائل الجاهلية، ولأنها هي المسألة التي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إنكارها ودعوة الناس إلى تركها. فالرسول أول ما بدأ كغيره من الرسل بالأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه، هذه فاتحة دعوة الرسل، لأن هذا هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، فإذا فسد الأساس فلا فائدة من الأمور الأخرى، لا فائدة من الصلاة ولا من الصيام ولا من الحج ولا من الصدقات ولا من سائر العبادات إذا كان الأصل فاسدا والتوحيد معدوما فلا فائدة من الأعمال الأخرى لأن الشرك يفسدها ويبطلها. وهذا يبين خطورة هذا الأصل. أهل الجاهلية كان لهم عبادات يتعبدون لله بها، فقد تجد مثلا قد يذبح لله، يتصدق، ينذر، يفعل شيئا من العبادات. هذا كان موجودا، لكن هذا لا ينفع. لماذا؟ لعدم وجود التوحيد. لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد بن جدعان، وكان من أجواد قريش وكرمائهم، فكانت تنصب الموائد ويبسط الطعام للصادر والوارد، ويأكل الناس من جفانه، يأكل الراكب ويأكل القاعد. فلما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أمره، هل ذلك ينفعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما كان من أهل التوحيد ولا من المؤمنين بالآخرة. فهذا كان يعمل أعمال عظيمة، فإحسان عظيم للناس، ومع ذلك لم ينفعه ذلك. لماذا؟ لعدم وجود توحيد الله تبارك وتعالى. قال: وكانوا في الجاهلية يعبدون الله ويعبدون أشياء كثيرة، ومنها عبادة الأولياء والصالحين، كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وعبدوا قبورهم من دون الله عز وجل بحجة أنهم صالحون وأنهم يقربون إلى الله وأنهم شفعاء عند الله، وقد جاء أنهم نصبوا لهم تماثيل، نصبوا لهم تماثيل وعبدوهم. كذلك درجت الجاهلية على هذا المنوال، فكانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولا يقولون: هؤلاء شركاء لله في الربوبية، إنما يقولون: إنما هم عباد الله يتوسطون لنا عند الله ويشفعون لنا ويقربوننا إلى الله زلفى. ولا يسمون عملهم هذا شركا، لأن الشيطان زين لهم أن هذا ليس بشرك، وإنما هو توسل بالصالحين واستشفاع بالصالحين. والعبرة ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق، فهذا شرك وإن سموه تشفعا وتقربا فهو شرك، لأن الأسماء لا تغير الحقائق. وهذا يوجد إلى زمن الناس هذا، فتجد بعض المجتمعات التي تنتشر فيها عبادة القبور ودعاء الأموات، فحينما ينكر عليهم أن هذا شرك فيقولون: لا، هذا تعظيم للصالحين، هذا توسل بالصالحين، ونحو ذلك من العبارات. هذه الألفاظ لا تغير من الحقيقة شيئا. فالخمر إذا سميت بغير اسمها لا يغير هذا من الحقيقة شيئا، فهي خمر وإن سميت بغير اسمها. وهكذا أيضا الشرك ولو سمي بغير اسمه هذا لا يكون حجة لصاحبه، بل هو مشرك، ولو سمى ذلك توسلا واستشفاعا. قال: والله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه أعظم مسائل الجاهلية، وهي عبادة الأولياء والصالحين من الأموات والغائبين، والاستغاثة بهم والاستعاذة بهم، وطلب الحوائج منهم، كما عليه عباد القبور اليوم تماما. فعبادة الأضرحة الآن، والتقرب إلى الأموات، ودعاؤهم من دون الله، والاستغاثة بهم، هذا هو ما كانت عليه الجاهلية، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وإيد الإنسان أن هذا من الأمور العجيبة كما بين المؤلف في غير هذا الموضع في كشف الشبهات أن أمر التوحيد جاء بيانه جليا في كتاب الله جل وعلا، وهكذا أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن مليء ببيان التوحيد والحث على التوحيد والتحذير من الشرك وبيان عاقبة الشرك، هذا مليء أو هذا كثير في القرآن، وهكذا أيضا تجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تجد الأمر انعكس عند كثير من الناس فصار شأنهم كشأن أهل الجاهلية في عبادة الموتى والمقبورين، ويزعمون أنهم على الحق وأن ما هم عليه هو توحيد، وأن من أنكر عليهم أنه يبغض الصالحين ويكره الأولياء وما إلى ذلك من التهم الباطلة. طيب إيش الفرق بينكم بين أولئك المشركين الأوائل؟ أولئك كانوا يدعون الصالحين وأنتم تقولون تدعون الصالحين، كانوا يدعون الملائكة، كانوا يعبدون اللات، وأنتم تزعمون أنكم تدعون صالحين. طيب إذن ما الفرق؟ أولئك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأولئك جاءت الآيات بتكفيرهم والتحذير من طريقهم وسلوك سبيلهم، وتجد هؤلاء يسيرون على نفس المنوال عياذا بالله، بل الأمر أشد وأخطر، أنه قد يزعم أنه من الصالحين هذا الذي يعبدونه ويدعونه، وليس من الصلاح في شيء، بل هو من أعدى أعداء الله ومن أبعد الناس عن الدين والخير. فإذا ذكرت بعض أحواله وما كان عليه في الدنيا وجد رجلا بعيدا عن الله تبارك وتعالى، ليس من أهل الجمع والجماعات، بل هو من أهل القاذورات والنجاسات وممن تلابسه الشياطين، ويرفع إلى درجة عليا إلى أنه من الأولياء، ثم أنه واسطة بين هؤلاء وبين الله تبارك وتعالى. وأولئك المشركون الأوائل ما فعلوا هذا، إنما عبدوا من هو من الصالحين أو عبدوا مخلوقات هي مطيعة لله من الأحجار والأشجار. قال كذلك نفس الشيء الآن، هؤلاء القبوريون إذا نوقشوا ونهوا عن عبادة القبور قالوا نحن ما نعبد القبور لأن العبادة لله، لكن هؤلاء وسائط بيننا وبين الله وشفعاء لنا عنده، هذا هو الذي أنكره الله على أهل الجاهلية تماما، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما عبدوهم لأنهم يرون أنهم يشاركون الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هم يعترفون أن هذا لله، وإنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى، فيقولون نحن عباد مذنبون، وهؤلاء رجال صالحون لهم جاه عند الله، فنريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله في قبول توبتنا وعبادتنا. هكذا زين لهم شياطين الإنس والجن هذا الأمر. والعجيب أنهم يقرؤون القرآن ويمرون على هذه الآيات ولا ينتبهون لها، ومع هذا يستمرون على عبادة القبور وهي من فعل الجاهلية، وهذا لأنهم لم يعرفوا ما كانت عليه الجاهلية، لم يعرفوا أن هذا من أمور الجاهلية، هذا نتيجة الجهل بأمور الجاهلية. طيب هنا يقول هل كان كفار قريش مقرين بتوحيد الربوبية جملة وتفصيلا؟ لا، أما أنه جملة وتفصيلا لا، بل كان عندهم يعني شيء من الشرك في باب الربوبية، هذا موجود وواقع عند أولئك، كونهم يعتقدون أن هؤلاء يضرون وينفعون هذا فيه قدح وشرك في باب الربوبية، هذا فيه قدح في باب الربوبية. لكن من حيث الجملة هم يقرون بالربوبية، ولهذا جاءت الآيات كثيرا بإلزامهم بتوحيد الألوهية. أما أنه لم يكن عندهم مثلا شرك في باب الربوبية، لا، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، هذا شرك في الربوبية، اعتقاد أن النجم هو الذي أنزل المطر، هذا شرك في الربوبية، ولهم غير هذا مما في إخلال بجانب الربوبية. طيب نكتفي بهذا والله أعلم.